السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل معك الشيخ. شيخ محمد. نعم. السؤال الأول، أحسن الله إليك، حصل اختلاف بين البعض حول التكاليف المالية التي يدفعها من يذهب لمكة المكرمة أثناء شهر رمضان لأداء نوافل العبادات، هل الأفضل ذلك أم البقاء في بلده والتعبد فيه وصرف التكاليف المالية السابق ذكرها في وجوه البر المتعدي نفعها مما يحتاجه المسلمون في دينهم ودنياهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي نسمع بارك الله فيك أن بعض الناس ينفق إذا ذهب إلى مكة نفقات باهظة، نعم، تبلغ 20,000 50,000، وهذا فيما أرى ليس بصواب. نعم. وأرى الإنسان إذا كان يريد الخير يذهب ويعتمر ويرجع إلى أهله فيقيم فيهم ويؤدبهم ويعلمهم. نعم. أما ما يفعله بعض الناس اليوم تجده يذهب إلى مكة ويدع أهله في بلده، لا يرعاهم ولا يدري عنهم، ويتسكعون في الأسواق ويسهرون في الليالي ربما على غير ما ينفعهم. نعم. هذا غلط. السؤال الثاني يا شيخ، وأشد منه أشر هؤلاء الذين يذهبون بأهليهم إلى مكة ثم يدعونهم في الأسواق مع أن المسألة قد يحصل فيها فتنة، ولكنه لا يبالي، هو في الحرم وأهله لا يدري عنه. هذا أيضا غلطان، غلط عظيم فاحش، وتربية أولاده وملاحظتهم واجبة، وهي أفضل من بقائه في الحرم. وهذه الأموال الطائلة التي تنفق هي كما قلت في أول السؤال، إذا أنفقت في وجوه أخرى الناس بحاجة إليها فهي أفضل. أحسن الله إليك.